ولاحظ أمرا هنا لا بد من التنبه له، أن سير القلب هو الأساس لسير البدن، سير القلب إلى الله والدار الآخرة هو الأساس لسير البدن، فكلما قوي القلب قوي السير، وكلما ضعف القلب ضعف السير، فالعبرة بقوة السير وضعفه إلى الله والدار الآخرة بحسب قوة القلب. ولهذا أحيانا يكون البدن في أحسن ما يكون من القوة والنشاط، وينادى المرء إلى فريضة الله حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يكون فيه قوة للذهاب إلى الصلاة، مع أنه قوي البدن لكنه يجد عجزا وضعفا وكسلا فلا ينهض. وبالمقابل تجد آخر قوي القلب وبدنه ضعيف جدا في أشد ما يكون لكبر سنه، فتراه يتحامل على نفسه متكئا على عصاه متحملا الأمراض التي معه وشدة السير عليه إلى أن يصل إلى بيت الله. فهذا قوي القلب وإن كان ضعيف البدن، والآخر قوي البدن وهو ضعيف القلب، فأصبح المؤثر في السير إلى الله تبارك وتعالى هو قوة القلب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.